بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيق الشيخ التويجري حفظه الله. كنا في درس البارحة عرضنا شطرا من كلام الإمام ابن خفيف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ووقفنا على بعض كلامه في صفحة 433 على قوله، قول شيخ الإسلام ثم قال، يعني ابن خفيف: واعلم رحمك الله. الآن ندعو الشيخ فهد يبدأ من هنا بعرض ما تيسر فعلى بركة الله. 433 أو الصفحة مختلفة. إن الله واحد. ما؟ إن الله واحد تعالى. بعدها. ثم قال: واعلم بعد الرؤية. إذا لم يتيسر في كتابك خذ هذا الكتاب. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، يعني من العقائد من الاعتقادات، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وجدت؟ نعم نعم نعم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يعني يورد النصوص المثبتة لاستواء الله على العرش. نعم. ولا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله، يعني هو يرد على طائفة كما ذكر المعلق، يقال لهم السالمية، طائفة من السالمية والصوفية، إيش يقولون؟ يقولون إن الله في الأرض كما هو في السماء على عرشه. وهؤلاء نعم أرادوا الأخذ بجميع النصوص الواردة في علو الله واستوائه على عرشه ونصوص القرب والمعية، وقد رد عليهم شيخ الإسلام وأوضح تناقضهم هذا. نعم. انظر الفتاوى. نعم. قال: إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. نعم. هذا مذهب، قال هذا مذهب، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبدا، خلقتا، وأنهما خلقتا للبقاء لا للفناء، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم بن صفوان حيث زعم أن الجنة والنار تفنيان، وتبعه أبو الهذيل العلاف فقال إن حركات أهل الجنة والنار تفنى وتبقى أجسامهم، وقد صاح بهم أهل السنة في أقطار الأرض وأنكروا عليهم هذا القول الشنيع. قال الإمام ابن حزم: اتفقت الأمة كلها برها وفاجرها حاشا جهم بن صفوان السمرقندي وأبا الهذيل العلاف وأبي الهذيل أي حاشا يمكن ماشي نعم حاشا جهم بن صفوان السمرقندي وأبا الهذيل العلاف على أن الجنة لا فناء لنعيمها والنار لا فناء لعذابها، وأن أهلها خالدون أبد الآباد فيها إلى ما لا نهاية. ثم ذكر قول الجهم بن صفوان وأبي الهذيل وأبطله الأصول والفروع لابن حزم. نعم. وقال أبو عثمان الصابوني: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما يعني مخلوقتان الآن. نعم. وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خرقوا لها ولا يخرجون أبدا، عقيدة السلف للصابوني. نعم. وقال شيخ الإسلام: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، أي ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار. هذا الرد على من يزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفناء النار. الجنة والنار، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. نعم. ولم يقل، قال ولم يقل بفناء، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. انتهى من الفتاوى. أي نعم، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، رد على من يعني يزعم أنه يقول بفناء الجنة والنار. نعم. شوف هنا التعليق اللي بعده. نعم. قال: ومن الكتب المفردة في هذه المسألة الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام، تحقيق الدكتور محمد سمهري، كتاب رفع الأسار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني، وقد طبع بتحقيق الألباني المكتب الإسلامي سنة 1405 من الهجرة طبعة الأولى، وكتاب توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي طبع بتحقيق خليل السبيعي الطبعة سنة 1411 من الهجرة، وكتاب كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار للدكتور علي بن علي اليماني طبعة دار طيبة. نعم. قال شيخ الإسلام: إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء. عروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعروج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، ووقع الخلاف في الإسراء، فقيل إنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما، وهذا هو القول الذي تدل عليه النصوص، وهو قول جمهور أهل السنة، وهو الذي أشار إليه المصنف. وقيل إن الإسراء كان بروحه دون جسده، وقيل كان الإسراء مناما، أي كانت رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، والقول الأول هو الراجح الذي تعضده الأدلة. القول الأول أنه أسري بروحه وجسده، نعم، يقظة لا مناما، هو الصحيح الذي تعضده الأدلة. أما الأقوال الأخرى نعم فهي ليست صحيحة. وأما الأقوال الأخرى فهي مرجوحة وقد ناقشها العلماء وأوضحوا وجه ضعفها. نعم، المراجع التي نوكشت شرح الطحاوية والشريعة الأجري وزاد المعاد كلها فيها بيان ضعف الأقوال الأخرى. نعم. قال ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. عندي يمكن في هذا، أين الكلام هذا في الحاشية؟ لا، المتن أحسن الله عليك. أي إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين. قبل جملة ساقطة عندك، إلى أن قال ونعتقد، نعم، أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. نعم. قال ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. نعم. حاشية الحوض، ها، والحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوته. قال الحافظ ابن كثير ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده. النهاية لابن كثير. وقد ورد في صفته نصوص كثيرة يتلخص منها أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. قال ومجمل هذه الصفات وردت في عدة آثار، منها ما رواه ابن أبي عاصم في السنة، وذكرها القرطبي في التذكرة وابن كثير في النهاية. وأنكر بعض المبتدعة حوضه صلى الله عليه وسلم، منهم الخوارج والمعتزلة كما ذكر الحافظ ابن حجر والسفاريني. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر والسفاريني أن المعتزلة والخوارج أنكروا الحوض. نعم. وروى ابن أبي عاصم في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيأتي قوم يكذبون بالقدر ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار، انتهى. وحسن إسناده الألباني. انظر تخريجه لهذا الأثر في المصدر السابق، وانظر كلام العلماء في الحوض وما ورد فيه. أي نعم، واضح. قال ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع. اللهم صل وسلم عليه. وذكر الصراط والحاشية جيدة. نعم. مما أجمع عليه أهل السنة قاطبة وتواترت به الآثار ثبوت الشفاعة في الآخرة. قال القاضي عياض مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبا وسمعا ووجوبها سمعا. نعم. وساق بعض الآيات في هذا ثم قال وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين. وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم أهل السنة عليها. ومن بعدهم أهل السنة عليها. من ساقطة عندك؟ إيه ساقطة. إيه نعم. قال وأنكر الخوارج والمعتزلة الشفاعة بناء على أصلهم الباطل القول بتخليد صاحب الكبيرة في النار. يقول القاضي عبد الجبار شرح الأصول الخمسة. هذا القاضي عبد الجبار من شيوخ المعتزلة. أي نعم. ولا خلاف بين الأمة في أن الشفاعة بأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة، وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن. ثم قال: فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين. ويقول في موضع آخر: فحصل لك بهذه الجملة العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة. هذا غلط، بل هي أيضا لفساق المؤمنين من أهل الصلاة. نعم نعم. قال: وانظر فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة، وبالتتبع والاستقراء لنصوص الشفاعة الثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نجدها تنقسم إلى ثمانية أنواع كما ذكر ابن كثير وابن أبي العز. أعظمها الشفاعة الكبرى لأهل الموقف لفصل القضاء. أي نعم. يشفع الشفاعة الكبرى لأهل الموقف أن ينزل الله عز وجل لفصل القضاء، يريحهم من الموقف. وفيه شفاعة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار أن لا يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها من الموحدين، ولمن استحق الجنة أن يدخلها. يعني هي أنواع كثيرة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص به مثل الشفاعة العظمى لأهل الموقف، هذا هو المقام المحمود الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. نعم. قال: وذكر الصراط والميزان والموت، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وهو الجسر الممدود على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يجاوزه الناس ويمرون عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح وكأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، وقد ثبت بالكتاب والسنة، وأفرده الأئمة والعلماء بالبحث في كتبهم ومصنفاتهم، وأنكره الجهمية والمعتزلة وجماعة من الخوارج، وتأول النصوص الواردة فيه بأن المراد منه هو الطريق، وأنكر آخرون أن يكون أدق من الشعر وأحد من السيف، وقالوا لأن ذلك تعذيب ولا يمكن العبور عليه، والنصوص ترد على كلا الطائفتين، وحجة عليهم، وهو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، خلاص ما دام صحت النصوص بها وهي من أمور الغيب نؤمن بها. نؤمن بها على مراد الله عز وجل، نؤمن بالله وبمراد الله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم نعلم يعني المراد. نعم. قال: والميزان. الميزان أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان على ما جاء في النصوص وثبت في الكتاب والسنة، وأنه ميزان حسي لا معنوي ذو كفتين توزن فيه الأعمال، وأنه ميزان واحد لا موازين، وما ورد في النصوص بالجمع ونضع الموازين فإنما هو باعتبار ما يوزن فيها. وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة خلاف لفظي ميزان واحد، يعني مثلا الميزان الذي يوزن به الكيلو ومقابله واحد، والآلات عديدة، آلات الميزان عديدة، فباعتبار تعدد الآلات نقول موازين، وباعتبار يعني تواردها على نوع واحد نقول ميزان. نعم. الله أعلم. قال: فإنما هو باعتبار ما يوزن فيها. وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة الميزان وتأول النصوص الواردة فيه أن المراد به هو العدل. قال والموت والمي وأن المقتول قتل بأجله والميزان والموت يعني أيضا الموت حق وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه يعني ما نقول أن المقتول قتل قبل حلول أجله إنما استوفى رزقه وقتل بأجله. شوف الحاشية 2 لكن أحسن الله عليك ذكر الموت في أحد أنكره أو ملك الموت يعني أنه يذبح لا أدري لكن يجوز ينكرونه إيه يعني يقولون هذا الموت رفع يعني وتناسخ تناسخ الروح إيه ما يموت حقيقة ما يموت حقيقة نعم. قال والمقتول وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. قال وذهب جمهور المعتزلة إلى أن المقتول لم يستوفي وذهب جمهور المعتزلة يعني بعض المعتزلة ما يقولون بهذا القول إلى أن المقتول لم يستوفي أجله نعم. ولم يستكمل رزقه بحيث لو لم يقتل لبقي أكثر من ذلك. الله المستعان. قال البغدادي في معرض رده عليهم فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا مما أجله الله عز وجل ووقته ولو جاز ذلك لجاز أن يزيد في أجل من قضى الله له أجلا محدودا وإذا لم يقدروا على الزيادة في أجل آخر لم يقدروا على النقصان منه وإذا انتهى. لم يقدروا على الزيادة في أجل آخر لم يقدروا على النقصان منه. قال وقد رد عليهم العلماء وأبطلوا قولهم هذا بالنقل والعقل إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث. نعم. قال وليلة النصف ليلة النصف اقرأ ليلة النصف. قال ليلة النصف أي ليلة نصف من شعبان وقد بوب العلماء لهذا أبوابا مستقلة ومن هؤلاء الدار قطني في كتاب النزول والدارمي في الرد على الجهمية وغيرهم والحديث الوارد في هذا جاء من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة منها ما رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك بالله عز وجل. رواه الدارمي في رد على الجهمية وابن أبي عاصم في السنة وابن خزيمة في التوحيد والدارقطني في كتاب النزول وابن عدي في الضعفاء وقال وعبد الملك ابن عبد الملك أحد رجال السند معروف بهذا الحديث ولا يرويه عنه غير عمرو بن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد انتهى. واللالكائي في شرح أصول السنة وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان والبزار في مسنده كشف الأستار وقال لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلا من هذا الوجه وقد روي عن غير أبي بكر وأعلى من رواه أبو بكر وإن كان في إسناده شيء فجلالة أبي بكر يحسنه. وعبد الملك ليس بمعروف وقد روى هذا الحديث أهل العلم واحتملوه انتهى. قال الهيثمي عقبه قلت هذا كلام ساقط انتهى. وذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات قال رواه الثقات من طرق مختلفة وألفاظ مختلفة حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي بكر الصديق فذكره وضعفه البخاري من طريق عبد الملك بن عبد الملك انظر ميزان الاعتدال لسان الميزان. وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه البزار وفيه عبد الملك بن عبد الملك، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يضعفه، وبقية رجاله ثقات. انتهى. على كل حال إذا ثبت الحديث، الحديث فيه يعني المقال، لهذا ليلة النصف من شعبان ويومها يعني ليس فيه مزية عن غيره من الليالي بأن تقام وتصلى أو يصام يومها. يعني الكلام في قيام ليلة النصف من شعبان هل فيه نص؟ هذا ليس فيه نص. أما النزول فربنا ينزل كل ليلة، ربنا ينزل كل ليلة، إذا كان آخر الليل ينزل إلى سماء الدنيا. ما في فرق. نعم، ينزل ليلة النصف من شعبان وينزل كل ليلة إذا كان آخر يعني الثلث الأخير من الليل نزل، ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يعني ما فيه نكارة. نعم. قال في الباب عن عائشة رضي الله عنها، لكن الذي ينكر في شعبان هل اختصت ليلة النصف من شعبان ويومها بعبادة خاصة من دون سائر الأيام؟ نعم، ليس فيه دليل. نعم. نعم. قال في الباب عن عائشة رضي الله عنها، وذكرت قصتها عندما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، انتهينا من هذا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وعشية عرفة، ليلة النصف وعشية، ينزل عشية عرفة. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. قال رواه الترمذي باب في كتاب الصوم باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ثم قال: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاط لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. انتهى. ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، وأحمد والدارقطني في كتاب النزول، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة، والمزي في تهذيب الكمال، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناد حديث أبي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي وابن ماجه. انتهى. وفي الباب أيضا عن علي بن أبي طالب وكثير بن مرة، انظر سنن ابن ماجه كتاب النزول للدارقطني، وقد صححه الألباني بمجموع هذه الطرق، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وتخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم. نعم. قال: وعشية عرفة، يعني نزول الرب عز وجل عشية يوم عرفة. الحديث الوارد في نزوله عشية عرفة سبق تخريجه، انظر صاد 375، وقد جاء التصريح بالنزول عشية عرفة في رواية ابن مندى في كتاب التوحيد، وأبي يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وابن بطة في الإبانة المختصر، والصابون في عقيدة السلف، وابن حبان في الإحسان، والطحاوي في مشكل الآثار، والبزار في مسنده كشف الأستار، والبغوي في شرح السنة، وحسنه ابن مندة الإحالة السابقة، والهيثمي في المجمع. أي نعم، هذا حديث نزول عشية عرفة في صفحة 379. قال: ورد في هذا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم كتاب الحج. ومعنى المباهات هي المفاخرة، وتباهوا أي تفاخروا، وقد باها به يباهي مباهاتا يعني حسب اللغة. والمراد هنا والله أعلم أنه سبحانه يفاخر بهم ملائكته على ما يليق بجلال الله، بجلالة الله وعظمته. نعم. قال: وذكر الحديث في ذلك وقال قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. أين وأن الخلة غير الفقر؟ الخلة هي كمال المحبة. نعم. المستلزمة من العبد كمال العبودية لله، ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. انتهى. نعم. من الفتاوى. ومذهب أهل السنة والجماعة وصف الله بالمحبة والخلة على الوجه اللائق بالله سبحانه، وأنكرت الجهمية والمعتزلة هذه الصفة، وتأولتها على ما ذكر المؤلف أن المقصود منها الفقر والحاجة. وأول من حفظ عنه إنكار ذلك الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القشري. نعم، قتله على بدعة ذي. نعم. نعم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أي هذا في رقم 3. قال: هذه المسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقع الخلاف فيها قديما وحديثا. القول الأول: ذهب قوم إلى إنكارها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ومن هؤلاء عائشة وابن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم. وأبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. الحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب سورة النجم، وهذا لفظه. ومسلم كتاب الإيمان باب معنى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. القول الثاني: إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهذا قول ابن عباس وأنس، وإليه ذهب عكرمة والحسن والربيع بن سليمان وابن خزيمة والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وأبو إسماعيل الهروي وكعب الأحبار والزهري وعروة بن الزبير ومعمر، وهو قول الأشعري وغالب أتباعه، ورجحه الإمام النووي، ونقل عن صاحب التحرير قوله: وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتها، فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن، وإنما يتلقى بالسماع، ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد. انتهى. وقد وافقه الإمام النووي على هذا، وقال: ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت على الاستنباط من الآيات. انتهى. القول الثالث: التوقف في المسألة، ذكره القاضي عياض حيث قال: ووقف بعض مشايخنا في هذا، وقال: ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز. انتهى. وقال القرطبي: والوقف في هذه المسألة أرجح، وذكر أنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل. القول الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الإمام ابن حجر، وهو المفهوم من كلام شيخ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وليس بعيني رأسه. نعم، هذا بهذا المعنى يمكن الجمع بين إنكار عائشة رضي الله عنها وإثبات ابن عباس. ابن عباس لم يثبت الرؤية بعيني رأسه، وعائشة تقصد أنه رآه بعيني رأسه، فهذا لم يحصل. لكن إذا قلنا إنه رأى ربه بفؤاد اجتمعت الرواية. أي نعم. نعم. قال: وبهذا يمكن أن تجتمع الأدلة ويمكن التوفيق بين الرأيين الأولين، رأي ابن عباس ورأي عائشة، فمن نفى الرؤية فيحمل قوله على نفي الرؤية العينية، ومن أثبتها فيحمل على إثبات الرؤية القلبية. نعم. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رآه بقلبه. قال فرآه بقلبه نص. نعم. وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم. كتاب الإيمان، باب معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى. وبهذا يحمل ما نقل عن ابن عباس المطلق على المقيد، وبذلك يعني رأى ربه مطلقا وقال بعيني رأسه وبفؤاده، فيحمل على المقيد وهو الرؤية بالفؤاد. نعم. وبذلك تجتمع الأدلة وتتفق الأقوال ولله الحمد. نعم. قال شيخ الإسلام: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد. أي نعم. تارة يقول رأى محمد ربه مطلقة. نعم. وتارة يقول رآه محمد مطلق. نعم. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. نعم. وكذلك الإمام أحمد رأى تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، إلى أن قال وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، انتهى. نعم. وهذا ما رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. وبمثل ما ذكره شيخ الإسلام أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ومعنى رآه بفؤاده أي بقلبه، وهو كما قال يا الرؤية، وهو كما قال الإمام ابن القيم انكشاف صورة المعلوم له بحيث تكون نسبته يعني إلى القلب. الرؤية انكشاف صورة المعلوم له. نعم. بحيث تكون نسبته إلى القلب كنسبة المرء إلى العين، انتهى. نعم. طيب. قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. ونعتقد أن المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم. بخلاف المبتدعة. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل. والصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. نعم. يعني شوف رقم خمسة. نعم. قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة وعليه قامت الأدلة، وخالف في ذلك الخوارج والرافضة، فذهب الخوارج إلى وجوب الخروج على الأئمة إذا ظلموا وجاروا، وتبعهم في ذلك المعتزلة. أما الرافضة فذهبت إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم عندهم، وأبطلوا الجهاد حتى يخرج إمامهم. نعم. شيء. قال: والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. نعم. هذه المسألة وجوب صلاة الجماعة فيها ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول القول بالوجوب على الأعيان، وهو الذي نص عليه المؤلف، وإلى هذا القول ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في بعض أقواله، وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وداود الظاهري، وتبعه على ذلك ابن حزم، وهو قول الإمام البخاري، ونص عليه التهانوي من الحنفية. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الأدلة تعضده، وأيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، ورجح هذا القول. من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن العثيمين ابن محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهو الراجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد، وقال به كثير من الحنفية، ورجح هذا القول الإمام النووي. القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد، بل ذكر ابن القيم أنه مذهب الحنفية والمالكية، وأنهم يؤثمون من تركها ويصححون الصلاة دونها. وذكر أن الخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي، وذلك أنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة. وقد توسعت كتب الفروع في بحث هذه المسألة وإيراد الأدلة عليها ومناقشة الأقوال فيها. على كل حال، القول الأول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. قال: والتراويح سنة. والقول بأن التراويح سنة، وإيراد المصنف لها هنا رد على الرافضة الذين قالوا صلاة التراويح بدعة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الرافضة عداوتهم لعمر حملتهم على أن يقولوا بدعة، الله المستعان. انظر نهج الحق وكشف الصدق للحلي، بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي. وقد رد عليهم شيخ الإسلام ردا شافيا كافيا، انظر منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وهذا بإجماع الأمة، اللهم إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام. أما من تركها تكاسلا مع الإقرار بوجوبها فاختلف العلماء في هذا، ذهب طائفة منهم إلى أنه يكفر بذلك، وهذا القول مروي عن علي رضي الله عنه، وإليه ذهب إبراهيم النخعي وابن المبارك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذكر صاحب الإنصاف أنه المذهب، أي مذهب الحنابلة، وعليه جمهور الأصحاب، واختاره أبو بكر الخرقي من الحنابلة وابن شاقلة وابن حامد، وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق بن راهوية والشعبي والأوزاعي وأيوب السختياني، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب من المالكية، وهو أحد الوجهين من مذهب الشافعي، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه. وذكر شيخ الإسلام أن أكثر السلف على هذا، ورجح هذا القول من المعاصرين. يعني من ترك الصلاة متعمدا يكفر، سواء يعني جحد وجوبها أو لم يجحد وجوبها، إذا جحد وجوبها يكفر بالإجماع، لكن الراجح أن من تركها متعمدا فهو كافر، وهو ظاهر النص عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وفي كتاب الإيمان يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تارك الصلاة المتعمد لتركها إذا استتيب وأحضره الإمام وقال إما أن تتحمل القتل، لأن تارك الصلاة يقتل على كل حال، لكن هل يقتل ردة أو يقتل حدا؟ إما أن تصلي وإما أن تقتل، فاختار القتل. يقول: هل من اختار القتل على القيام بالصلاة يظن أن بقلبه اعتقاد وجوب الصلاة، الإيمان بوجوب الصلاة؟ لا شك أن من فضل القتل على فعل الصلاة هذا دليل على أنه لا يؤمن بوجوب الصلاة. فالتارك متعمد للصلاة إذا أحضره الإمام واستتابه فاختار ألا يصلي، على كل حال حكمه القتل، ويكون قد اختار القتل، فضل القتل على فعل الصلاة، هذا يدل على أنه ليس في قلبه يعني تقدير عظمة الصلاة والإيمان بوجوبها. نعم. قال: ورجح هذا القول من المعاصرين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يعني من تركها متعمدا فقد كفر، ولا نقول تعتقد وجوبها وما تعتقد وجوبها. نعم. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، وأدلة هؤلاء النصوص المصرحة أن ترك الصلاة كفر. نعم. القول الثاني أن ترك الصلاة تهاون وتكاسلا لا يكفر بذلك، وهو مذهب أكثر الفقهاء. هذا إذا ثبت، إذا ثبت المسألة، يعني الخلاف فيها خلاف في شيء ينازع في وجوده، من ترك تكاسلا وتهاونا إذا استتيب وفضل إقامة الحد عليه وهو القتل على الصلاة، فهذا يعني لا يظن أن عنده إيمان بوجوب الصلاة. نعم. قال: وهو مذهب أكثر الفقهاء، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي في رواية، وهو اختيار ابن بطة من الحنابلة، وقال: لم أجد في المذهب خلافه، انتهى. والمجد بن تيمية وابن قدامة، وذكر النووي أنه المشهور من مذهب الشافعية، واستدل هؤلاء ببعض نصوص الوعد، وهذا ليس مجال إيراد أدلة الفريقين والأجوبة عنها، فمن أراد التوسع فلينظر إلى تعظيم قدر الصلاة المروزي وما بعدها، صفحة كذا وما بعدها. نعم. كتاب الصلاة لابن القيم ضمن مجموعة الحديث النجدية، المجموع شرح المهذب، بداية المجتهد، والإنصاف الماوردي، الفتاوى الإيمان لشيخ الإسلام. يعني تارك الصلاة عمدا، أي نعم، بعد الاستتابة والإصرار على تركها إنه يكفر. نعم. قال: والشهادة والبراءة بدعة. قال: الشهادة لمعين، أي نعم، والبراءة من معين. نعم، سيشرح هنا بدعة معنى الشهادة. قال هنا: أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر دون العلم بما ختم الله له به. أي نعم، ما عنده نص من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن مثل النص في يعني أبي طالب وأبي لهب. نعم. ومعنى البراءة؟ قال: ومعنى البراءة هي البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب الرافضة. أنا أود أنك تشوف يعني موضع نقف عنده، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله. طيب. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم. مذهب أهل السنة والجماعة أن من مات من أهل القبلة يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه بسبب ذنب فعله. أي نعم. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. من مذهب أهل السنة والجماعة ألا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما نص عليه كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن إلى آخره. وذكر ابن أبي العز الحنفي أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: الأول ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وذكر أن هذا منقول عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. الثاني أن يشهد لكل من جاء فيه النص، وذكر أن هذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أن يشهد لمن جاء فيه النص ولمن شهد له المؤمنون. قال الشيخ: الشهادة والبراءة بدعة. ثم أعاد الشهادة للجنة بنار، ما يكون الشهادة في الأولى تختلف عن كيف يعني؟ يعني هو يقول الشهادة والبراءة، المحقق قال أنها الشهادة لمعين بجنة أو نار. أي نعم. وابن خفيف أعاد المسألة. أي نعم. وش يقول؟ ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا. أي حتى يكون الله ينزلهم. نعم. إيه هذا ما خالف كلام، يعني كلام ابن خفيف واحد. الشهادة الأولى والشهادة والبراءة بدعة. الشهادة الأولى ليس الشهود بجنة أو نار. يعني يقول حنا ما نشهد لمعين، إنما نشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتبرأ ممن تبرأ منه الرسول. رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب قوله ولا ننزل أحدا جنة، لكنه قال الشهادة والبراءة بدعة. يعني الشهادة لمعين بالجنة بمجرد الهوى أو بمجرد هذا بدعة، أو البراءة من أبي بكر وعمر هذا بدعة، هذا المقصود. أي نعم. أنا ما أشوف يعني فيه تكرار، يعني ها تعارض ما أشوف فيه. قال والمراء. أي المراء يقول مارا يماري مماراة ومراءا، والمراء في اللغة الجدال، ومنه قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وذكر الراغب الأصبهاني أن المماراة هي المحاجة فيما فيه مرية أي شك. قال والجدال في الدين بدعة. وقد أكثر العلماء من النهي عن الجدال والخصومة في الدين وأفردوه بالأبواب والفصول. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الجدال والخصومة في الدين إن كان الغرض منها التعنت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا هو المذموم، والذي ورد النهي عنه إما إن كان والذي ورد النهي عنه. أما إن كان الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل فلا شيء في ذلك، بل قد يكون مأمورا به وجوبا أو استحبابا. انتهى. وما ذكره الشيخ قد أشار إليه الأئمة ونبه عليه، وأنه ليس كل جدال في الدين مذموما، بل من الجدال ما هو مأمور به مندوب إليه. قال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيها استفهام أو في شيء ولا نختم؟ شيخ صلى الله عليك مرة معنا وظنه كلام نعيم الحماد أنه أنكر على من قال فسر الكرسي بالعلم، قال لها كلام جهمية وشيء، وهذا ما له عن ابن عباس. ما هو بالمحفوظ عن ابن عباس؟ المحفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وفيه رواية أنه العلم، لكن ليست محفوظة. يكون قول بعض السلف يعني. لا مهمة. ما هو ليس المحفوظ عن ابن عباس؟ المحفوظ عن ابن عباس أنه موضع القدمين، فلماذا نترك المحفوظ ونأخذ يعني بالمرجوح غير المحفوظ؟ يعني سماه قول الجهمية أو شيء يعني. أيه يعني لأنه غير محفوظ عن ابن عباس، ما ثبت. الذي ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، هذا المحفوظ. ولا يتبع يعني المرجوح أو كذا ويترك الراجح بدليله إلا شخص صاحب هوى. ما يقول أنه جاء هذا وهذا عن ابن عباس مثلا، إذا ثبت، لكن ليس محفوظا. أنت من أهل الحديث الحقيقة، تعرف معنى كلمة أنه ما هم محفوظ والمحفوظ وغير المحفوظ. أي نعم. فأنت الحكم في هذا. نعم يا شيخ. حق للمؤمنين، لا رؤيا عيانية، وجوه يومئذ ناظرة يعني من النظرة مشرقة إلى ربها ناظرة، اختطاء ناظرة بالعيان. الأشاعرة ما لنا ومالهم الأشاعرة